وهذا السؤال باطل في ذاته غير صحيح، فإنه مماثل لقولك هل مدة حمل الرجل كالمرأة 9 أشهر أو ما وزن درجة الحرارة ونحو ذلك من الأسئلة المغلوطة. فإن السؤال عن الخالق بما لا يمكن، فإنه أي سؤال من خلق الله سؤال عن الخالق بما لا يمكن، وهو أن يكون مخلوقا، فالخالق خالق لا يكون مخلوقا حتى يسأل عنه بمن خلقه. كما أن من الإشكالات في السؤال كونه مبنيا على التسوية بين الخالق والمخلوق، وعلى التسوية بين قاعدة كل حادث له محدث، وبين قول البعض كل موجود فله موجد، وكلا التسويتين خطأ. ثم إن من دلائل بطلان هذا السؤال أنه يستلزم ألا يكون الكون موجودا أصلا، فإن من المعلوم أن السؤال من خلق الخالق ليس بأولى من سؤال من خلق خالق الخالق، ولا من خلق خالق خالق الخالق وهلما جرى. وبهذه الطريقة فلن يكون لهذا الكون وجود، لأنه إذا كان وجود الخالق لهذا الكون معلقا على وجود الخالق الذي قبله، والذي قبله معلق وجوده على الذي قبله، وهكذا إلى ما لا نهاية، للزم أنه لن يوجد الخالق الذي خلق هذا الكون، لأنه لا يوجد خالق أول تقف عنده السلسلة ويصدر منه الخلق الأول، فالسلسلة مستمرة إلى ما لا نهاية، وبالتالي لن يوجد الكون إلا إذا كان هناك مصدر أول لا بداية له. وهنا تظهر عظمة القرآن ونعمة الله علينا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في القرآن من أسماء الله الحسنى الأول كما في سورة الحديد، وجاء في صحيح مسلم في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. وهذا كله يبين حكمة العلاج النبوي الوارد في الحديث الصحيح: يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته. فهذا الحديث يبين أن السؤال في ذاته غلط، ولن يوصل التفكير فيه لنتيجة إيجابية إلا بالرجوع إلى اعتقاد ما جاء في لسان الشرع من صفة الله سبحانه. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإذا وصل العبد إلى غاية الغايات ونهاية النهايات وجب وقوفه، فإذا طلب بعد ذلك شيئا آخر وجب أن ينتهي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم العبد أن ينتهي مع استجارته بالله من وسواس التسلسل، كما يؤمر كل من حصل نهاية المطلوب أو حصل نهاية المطلوب، وغاية المراد أن ينتهي. انتهى. سأعيد كلام ابن تيمية رحمه الله، قال: فإذا وصل العبد إلى غاية الغايات ونهاية النهايات وجب وقوفه، فإذا طلب بعد ذلك شيئا آخر وجب أن ينتهي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم العبد أن ينتهي مع استجارته بالله من وسواس التسلسل، كما يؤمر كل من حصل نهاية المطلوب، وغاية المراد أن ينتهي. انتهى كلام ابن تيمية. وأما قاعدة كل موجود فله موجد فهي غير صحيحة، وإنما الصواب فيها أن لكل حادث محدث، وهذا الكون قد ثبت حدوثه فلا بد له من محدث. الثانية: دعوى الاستغناء بالقوانين الكونية. ينشر بعض الملحدين دعوة لا دليل عليها، بل الدليل ينقضها ويفسدها، ألا وهي أن القوانين الدقيقة التي يسير عليها الكون تغنينا عن القول بوجود خالق الله، فالكون أنشأ نفسه بنفسه على ضوء هذه القوانين. وهذا الكلام فيه مغالطة وتجاوز لحقيقة مهمة، ألا وهي أن القوانين واصفة ومفسرة لا خالقة ومنشئة. فهل يمكن أن نقول بما أن المعاملات المالية لها قوانين حسابية فإن هذه القوانين يمكنها إنشاء محل تجاري؟ وهل يمكن لقوانين الميكانيكا أن تصنع سيارة؟ أم أنها تحتاج إلى صانع يطبق هذه القوانين؟ وهل قانون الجاذبية يخلق أم يفسر؟ إن وجود قانون يفسر ظاهرة معينة لا يلغي وجود سبب لنشأتها، فمعرفتنا بالقوانين التي تعمل التي تعمل الطائرة وتهبط على وفقها لا يلغي وجود صانع لها، وهكذا بالنسبة للكون سواء. وأمر آخر، وهو أن في هذه الدعوة تجاوزا لسؤال عقلي ضروري، ألا وهو من الذي سن هذه القوانين، ومن الذي جعل الكون يعمل على وفقها. الثالثة، نظرية التطور الدارويني. لا يسعني في هذا المقام المختصر أن أناقش بشكل مفصل نظرية تربعت على عرش الجدل الديني العلمي، والتي هي من أهم الحجج التي يستند إليها الملاحدة لتفسير تنوع الكائنات دون الحاجة إلى وجود الله الخالق. كما ذكر أنتوني فلو، الملحد الأشهر في نهايات القرن العشرين، والذي ختم حياته بالاعتراف بوجود الخالق، فقد صارت هذه النظرية عند البعض عقيدة لا تقبل النقاش ولا الجدل، إضافة إلى كونها التفسير الطبيعي الوحيد لنشأة الكائنات الحية في مقابل الإيمان بوجود الخالق سبحانه وتعالى. وهذا ما يدفع الوسط العلمية الذي يفضل التفسير المادي إلى مزيد من التشبث بها وإلى المبالغة في الاعتماد عليها وتعظيمها. لقد أدى الصراع في القرون المتأخرة بين كثير من رموز العلم الطبيعي وبين الدين الكنسي المحرف إلى أن يستأثر كل من الطرفين برؤية تختلف عن الآخر، وبمنهج تفسيري للموجودات نحى فيه علماء الطبيعة إلى استبعاد التفسيرات الغيبية عكس الرؤية الكنسية، وهذا ما يجعل القول بحيادية المجتمع العلمي الطبيعي غير دقيق. إن هذه النظرية لم تصل إلى حد الحقيقة العلمية، إضافة إلى أن أدلتها تتفاوت قوة وضعفا بحسب نوع التطور المستدل عليه، فأدلة التطور داخل النوع نفسه أقوى من أدلة التطور بين الأنواع. إن نقد نظرية التطور لم ينطلق من دائرة الدين فقط، فإن من العلماء التجريبيين من انتقدها وأبرز ثغرات كبيرة فيها، وبيّنوا كثيرا من التحديات والإشكالات التي تواجهها، منهم دكتور مايكل بيهي، أستاذ العلوم البيولوجية بجامعة لهاي في بنسلفانيا، وألف كتابا في ذلك وهو صندوق داروين الأسود، وقد أحدث ضجة في الأوساط الفكرية، وانطلق فيه من عبارة داروين نفسه في كتابه أصل الأنواع، إذ قال داروين: إذا كان من الممكن إثبات وجود أي عضو معقد لا يرجح أنه قد تشكل عن طريق العديد من التعديلات المتعاقبة والطفيفة، فسوف تنهار نظريتي تماما. انتهى كلام داروين. فشرح دكتور مايكل بيهي في كتابه تعقيد الخلية الرهيب، شرح تعقيد الخلية الرهيب، هو ما يتفق مع كلام داروين المذكور. وقد قام مركز براهين بترجمة الكتاب وطبع في مركز تكوين في 430 صفحة، بمعنى أن داروين يعني قال في مقولته السابقة، ما معناه أنه إذا أثبت أنه تشكل عن طريق العديد من التعديلات المتعاقبة والطفيفة عضو ما معقد فسوف تنهار النظرية تماما. وهذا ما أثبته مايكل من خلال شرحه تعقيد الخلية الرهيب. وهناك كتب أخرى لعلماء غربيين انطلقوا في نقدهم للنظرية من منظور علمي، منها كتاب أيقونات التطور للدكتور جوناثان ويلز، وقد صدر باحثو مركز براهين ترجمتهم لهذا الكتاب بقولهم: الرسالة الأساسية للكتاب أيقونات التطور حول فكرتين جوهريتين، الأولى هي إبراز مقدرة خبراء العلم الطبيعي على توظيف العلم توظيفا أيديولوجيا قمعيا سلطويا إقصائيا متى أرادوا ذلك أو شعروا بالحاجة إليه، وأما الفكرة الثانية فهي إبراز قابلية العلم الطبيعي نفسه لأن يتحول من خلال نظرياته وفرضياته ومؤيديه إلى أساطير ذات أو ذات أقانيم وأيقونات ومرويات وسرديات ورموز وإشارات خاصة، انتهى. وكتاب آخر أيضا وهو العلم وأصل الإنسان ألفه ثلاثة من العلماء هم آن جوجر ودوغلاس إكس وكيسي ليسكن في نقد التطور الدارويني، وكذلك الكتاب المهم جدا وهو تصميم الحياة تأليف دكتور ويليام ديمبسكي ودكتور جوناثان ويلز. وأحب التنبيه أيضا إلى أن بعض الباحثين المسلمين المتصدرين أو المتصدين للطرح الإلحادي يتبنون فكرة التوفيق بين نظرية التطور وبين الإسلام، وذلك لاعتقادهم أن تطور الأنواع ثابت علميا، ولكنهم يخالفون الملحدين الداروينيين في مبدأ العشوائية الانتخاب الطبيعي. فهؤلاء المسلمون يقولون بتطور ولكنه موجه، أي أن الله هو الخالق لكل شيء ولكن بسنة التطور، وكما يقول بعضهم: من الذي يمنع الإله أن يخلق خلقه بطريق التطور؟ وهذا القدر من الطرح أكثر ما يظهر اصطدامه بالشرع في موضوع خلق آدم عليه السلام، فإن النصوص القرآنية واضحة الدلالة في أن الله خلقه خلقا مباشرا بلا أب ولا أم، أي أنه لم يكن نتيجة تطور سلالة سابقة شبيهة بالإنسان. قال الله سبحانه وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. رابعا، فرضية الأكوان المتعددة. دار حوار بين ريتشارد دوكنز رأس الملحدين في هذا العصر مع ستيفن واينبرغ من أشهر الفيزيائيين في العالم وهو ملحد حول فرضية الأكوان المتعددة، وكان دوكنز يؤمل أن يسمع ممن هو أعلم منه ما يقوي من جانب تلك الفرضية، ولكن خاب فأله، وهذا نص الحوار. قال دوكنز: أنا قبلت رأي علماء الفيزياء أن هناك نوعا من التضبيط الدقيق، وقد حاولت أن أضع ثلاث تفسيرات محتملة، أحدها الله وقلت إنه ليس بتفسير، والآخر نظرية تعدد الأكوان ونحن موجودون في أحد الأكوان، والثالث نسبته إليك. رد عليه واينبرغ: أوه لا. ثم قال دوكنز: ربما بالخطأ. ثم قال واينبرغ: تمنيت أنك لم تفعل. ثم قال دوكنز: هو ما أسميه الفيزيائي الجريء، هو الذي يقول بأننا حاليا لا نفهم لماذا هذه الأشياء أي ثوابت هكذا، ويوما ما سنفهم عندما يكون لدينا نظرية كل شيء، ولكن يبدو من خلال حديثنا أنني أسأت تمثيلك. فقال واينبرغ: لا أظن أن على أحدنا أن يستهين بالورطة التي نحن فيها، وأننا في النهاية لن نستطيع أن نفسر العالم. هناك مجموعة من قوانين الطبيعة التي لن نستطيع فهمها بتحويلها إلى قوانين رياضية، لأننا يمكن أن نحصل على قوانين رياضية ولكنها لا تفسر العالم كما نعرفه. وسيبقى دائما سؤال لماذا قوانين الطبيعة كما هي الآن وليست مختلفة، ولا أجد أي طريقة للخروج من هذا. ثم قال دوكنز: الفكرة الأخيرة والتي يعطيها أغلب الفيزيائيين بعض الوقت كما أظن هي نظرية الأكوان المتعددة. فقال واينبرغ: لم يضع أحد هذا في نظرية حقيقية، أي لم يضع أحد نظرية الأكوان المتعددة في نظرية حقيقية، فهي ليست فقط بتخمين، لأن النظرية ستكون تخمينا، ولكننا لا يوجد لدينا نظرية نستطيع أن نضع بها التخمين في قوانين رياضية، ولكنها احتمالية. ثم قال دوكنز: وحقيقة أن الإلغاء دقيق جدا، يعني أن عدد هذه الأكوان يجب أن يكون كبيرا جدا لنستطيع أن نقول إن كوننا من ضمنها. ثم قال واينبرغ: يجب أن يكون عددها على الأقل 10^56. وإذا كان لديك فكرة عن الترددات في المسافات القصيرة، فسيكون عددها على الأقل 10^120. وفي الحقيقة هذا شيء مزعج. انتهى حوارهما. وكما ترى فإن الملحد على استعداد لنسبة حدوث الكون إلى أي شيء إلا للخالق سبحانه، وقد كان واينبرغ في غنى عن هذا الحساب المزعج بإيمانه بالله سبحانه. القسم الثاني: شبهات حول الحكمة من أفعاله جل شأنه. وهذا الباب هو من أكثر الأبواب أسئلة، ومن أبرز ما يندرج تحته 4 أسئلة. 1: لماذا خلقنا وأمرنا بالعبادة؟ 2: لماذا يوجد الشر في العالم؟ 3: لماذا تتأخر إجابة الدعاء أو لا تتحقق؟ 4: كيف الجمع بين العدل الإلهي وبين القضاء والقدر وكتابة أعمال العباد؟ وقد تقدم في التأصيل لباب الحكمة من أفعال الله أنه باب لا يستقيم فهمه إلا بالإيمان المسبق بعدد من الأمور بينتها هنالك، فلتراجع للأهمية، فالإجابة مبنية على تلك الأصول. السؤال الأول: لماذا خلقنا الله سبحانه؟ ولماذا أمرنا بالعبادة وهو غني عنا؟ بعد المقدمات السابقة تأصيلها في باب الحكمة من أفعال الله، فإننا ننظر إلى كتاب الله لنعرف مراده من خلقه إيانا، فيكون الجواب أنه قد أخبرنا أن خلقه إيانا لغاية عبادته، وليبلونا أينا أحسن عملا، فيثيب المحسن ويعاقب العاصي. وهنا يسأل البعض أو يعترض قائلا: ولماذا أراد أن تكون الغاية من خلقنا أن نعبده؟ ولو أجبنا عن هذا السؤال فقلنا: لأن هذا مقتضى أسمائه وصفاته من المغفرة والرحمة والعزة والجبروت، فإن السائل يوغل في السؤال أكثر فيقول: ولماذا أراد أن تظهر مقتضيات صفاته على خلقه؟ إلى آخر هذه الأسئلة التي حسبنا في الجواب عنها أن نقول: إنه أراد ذلك، هو أحكم الحاكمين ويعلم ما لا نعلم، وهو رب كل شيء. فسؤالنا عن الحكمة من أفعال الله يقف عند جوابه سبحانه وبيانه، وليس لنا أن نتجاوز ذلك إلى سؤاله عن سبب إرادته تلك، فإن الله لا يسأل عما يفعل ونحن نسأل. ولنتأمل هذه الآيات من سورة الأنبياء، فهي تبين وجود الحكمة والغاية وتنفي أو تبين وجود الحكمة والغاية وتنفي العبث والعشوائية، وتظهر استغناء الله عن عبادة خلقه سبحانه، وأنه لا يسأل عما يفعل. فقال جل شأنه: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون السؤال الثاني لماذا توجد الشرور في العالم؟ إن الذي يستشكله المعترضون بهذا السؤال هو عدم قدرتهم على الجمع بين وجود الشر وبين كون الله تبارك وتعالى رحيما، ولا يذكرون في هذا السياق من صفات الله إلا الرحمة، ويغيب عنهم من صفاته سبحانه الحكمة أو الحكمة البالغة والعزة والعظمة. وهذا السؤال كثر فيه النقاش من الناحية الفلسفية والشرعية على حد سواء، وكثرت فيه البحوث، وسأذكر قواعد مختصرة يمكن أن يفهم موضوع الشر على ضوئها. وقبل ذلك لنتوجه بالسؤال للملحد فنقول له: حين كفرت بالله سبحانه هل انتهى الشر من العالم؟ هل توقفت المذابح؟ هل خملت الفيضانات وخبت البراكين وسكنت الزلازل؟ ثم أخبرنا عن أولئك الطغاة المجرمين القتلة الذين سفكوا دماء آلاف أو ملايين البشر، هل سيعاقبون بعد موتهم؟ وهل ستؤخذ حقوق المظلومين منهم؟ إن المشكلة الحقيقية في سؤال الشر تواجه الملحدة واللادينية اللذين ينكران الدار الآخرة، لا المؤمن الذي يعتقد بالجزاء والعقاب والثواب. فإن المؤمن ينطلق في رؤيته لموضوع الشر من قواعد متماسكة ورؤية بنائية محكمة، وليس من مجرد العاطفة الخالية من الدليل، وتتمثل فيما يلي: أولا، جعل الله سبحانه وتعالى للإنسان إرادة حرة يختار فيها بين الخير والشر، وهذا مقتضى العدل، حتى يحاسب الإنسان على هذه الإرادة، ثم حين يختار هو بالإرادة التي أعطيت له أن يقتل ويسفك الدماء، فالشر إنما ينسب إلى هذا المختار وليس إلى الله سبحانه وتعالى. ثانيا، لا يمكن أن نفهم الحكمة من وجود الشر إلا إذا آمنا بأن هذه الدنيا دار نقص وابتلاء وليست دار جزاء، فالشر الذي نراه فيها من مصائب وأمراض وكوارث داخل في جملة هذا الوصف العام الذي أراد الله تكون الدنيا عليه. فالذي يبحث في هذه الدنيا عن الجزاء والثواب والعقاب ثم يتهم الله سبحانه وتعالى إن لم يجد هذه الأشياء، نقول له: أنت لم تفهم مراد الله من هذه الدار. ثالثا، من السنن الثابتة التي جعلها الله سبحانه سنة الابتلاء، ولن تجد لسنة الله تبديلا، وهي متفقة مع معنى الحكمة في صفات الله. فهذه الابتلاءات هي التي يخرج منها المؤمن كالذهب الخالص بعد فتنته بالنار، وهي التي ترجع كثيرا من الناس إلى ربهم، وهي التي تنقيهم من الذنوب، وهي التي تكون سببا لنجاة الكثير من النار. رابعا، هناك وجوه من الحكمة فيما نراه شرا قد لا تستبين لنا من النظرة الأولى. مثال ذلك عندما خرق الخضر السفينة لم يتبين لموسى عليه السلام الحكمة من ذلك أو لم يتبين لموسى عليه السلام الحكمة من ذلك فقال مستنكرا أخرقتها لتغرق أهلها، ثم تبين له أن ذلك هو الخير حين علم السبب، وهو أنها كانت لمساكين يعملون في البحر، وأن الملك الظالم في ذلك الوقت كان يغتصب السفن الصالحة، فأراد الخضر أن يعيبها عيبا يسيرا وتبقى مع المساكين بدل من أن تكون صالحة فتذهب للملك الظالم. وهكذا في واقع حياتنا تمر بنا أشياء كنا حريصين على حصولها، ظانين أنها غاية السعادة والهناء، ثم لما وقعت استبان لنا غير ذلك وتمنينا أن لم تقع. فكم من إنسان كان يرجو الولد فلما رزقه صار سبب تعبه ونصبه وشقائه في هذه الدنيا، أي الولد، حتى صار يتمنى أن لو كان عقيما. فليست تقديراتنا الأولية للخير والشر تقديرات حقيقية مطلقة، والله سبحانه وتعالى لا يخلق شرا محضا، فما قد نراه شرا بادئ الرأي قد نلمح فيه الخير إن تلمسناه من كل جوانبه، ولكن ليس بالشرط أن يكون مشهودا في هذه الحياة، فقد يكون مؤجلا أو مؤجلا لما هو أعظم في الدار الآخرة السؤال الثالث، لماذا لم يجب الله دعاء بعض الناس؟ أولا، الله سبحانه يختبر ولا يختبر، ويبتلي ولا يبتلى، فالذي يسأل الله اختبارا يكون قد خالف أمره، فكيف يريد الإجابة؟ ثانيا، الله سبحانه أجاب دعاء كثير من الناس، وهذا أمر نشاهده في أنفسنا وفي من حولنا. فالسؤال الصحيح هو: ما المانع الذي أخرت لأجله الإجابة عني؟ وهذا يدعو إلى مراجعة النفس والبحث في مكامن الخطأ وإصلاح الحال ومضاعفة الجهد بالتقرب إلى الله، ونطمئن بأن ما يدبره الله لنا خير مما ندبره لأنفسنا. ثالثا، لدينا أدلة عقلية قطعية تدل على ضرورة وجود الخالق، وتدل كذلك على كمال حكمته وعلمه، فحين يتعارض عند البعض تلك القضية المشكلة التي هي عدم إجابة الدعاء مع تلك الأدلة القاهرة، فالضرورة العقلية تستوجب على العقلاء أن يقدموا الأقوى، وأن يحملوا المشكلة ويفهموه بناء على الواضح، وهذه قضية بديهية وجودية مستقرة. رابعا، تلمس جوانب الحكمة في تأخير الإجابة، فإن محدودية علم الإنسان تؤدي إلى محدودية رؤاه وأمانيه، وكم من دعاء منعنا إجابته ثم استبان لنا وجه الخير في ذلك. خامسا، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط، فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا آفة به، والساعد ساعد قوي، والمانع مفقود حصلت به النكاية في العدو، ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. انتهى. سادسا، يجب استعراض سائر النصوص في الباب وعدم الاجتزاء، فالذي قال ادعوني أستجب لكم هو الذي قال ولنبلونكم، فمن يريد بالدعاء إنهاء سنة الابتلاء للبشر يكون قد أخذ بنص وترك آخر. كذلك فإنه قد جاء في الحديث الصحيح: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، فهذا نص يبين أمرا مهما في شرط الإجابة، ألا وهو عدم الاستعجال. وأما إنكار الملحدين لوجود الله سبحانه وتعالى متعلقين بدعوى عدم إجابة الدعاء، فإننا نقول لهم: ولو سلمنا جدلا، بأنه لا يجيب الدعاء سبحانه فإن ذلك لا يستلزم عدم الوجود. السؤال الرابع: كيف نجمع بين القضاء والقدر وبين تعذيب الكافر على كفره؟ إن باب القضاء والقدر من الأبواب الشرعية السمعية التي يعرف الصواب فيها من الشرع نفسه وأشارك العقل في هذا الباب من جهة ما يلمسه واقعا من كون الإنسان مخيرا فيما يتخذ من قرارات في سائر أمور حياته. وكثيرا ما يقع اللبس في هذا الباب من جهة الربط بين معنى القدر ومعنى الجبر، وهذا غير صحيح، فإن الله سبحانه قد أثبت للعبد فعلا ومشيئة وإرادة يحاسب عليها، ولو لم تكن تلك الإرادة حقيقية لما كان هناك فائدة من إرسال الرسل وإنزال الكتب، لأن الرسل بعثوا ليذكروا الناس فيثاب من استجاب ويعاقب من أبى، فإن لم تكن للبشرية مشيئة تكون محل كل هذا التذكير والثواب والعقاب لكان ذلك عبثا ينزه الله سبحانه وتعالى عنه. وفي نفس الوقت فإن هذه المشيئة البشرية هي من سنة الأسباب التي أودعها الله في هذا الكون، والله هو مسبب هذه الأسباب ومريدها. فكما جعل النكاح سببا لوجود الولد، والنار سببا للإحراق، والماء سبب للإرواء، فكذلك جعل الإرادة سببا لانبعاث العمل، وجعل العمل سببا لدخول الجنة أو النار. وكل هذه الأسباب ليست مستقلة بذاتها عن إرادة الله سبحانه، وإنما هي تحت مشيئته، ولو أراد لعطل أثرها كما فعل في نار إبراهيم عليه السلام. الباب الثاني: شبهات حول القرآن الكريم. وتتفرع إلى قسمين: القسم الأول التشكيك في صحة نسبته إلى الله سبحانه وتعالى، ونظرا لوجود الترابط والتلازم بين براهين النبوة وبراهين صحة القرآن، فسأرجئ الحديث عن براهين صحة القرآن إلى الباب التالي الثالث عند الحديث عن براهين النبوة. القسم الثاني ادعاء وجود أخطاء فيه. والأخطاء المدعاة ثلاثة أنواع: لغوية وعلمية طبيعية وتناقضات بين الآيات. النوع الأول: أخطاء لغوية نحوية. سأذكر أربعة وجوه من الرد على جميع الأخطاء النحوية المدعى وجودها في القرآن. أولا: غاية ما يريد هؤلاء المشككون قوله إن القرآن من وضع محمد صلى الله عليه وسلم واختراعه وليس من عند الله سبحانه، لأنه لو كان من عند الله فلن تقع فيه أخطاء نحوية. ونحن نقول لهم: حتى لو كان القرآن كذلك وحاشا لله أن يكون، فلا يمكن أن تقع فيه أخطاء نحوية، لأن لسان قريش في ذلك الوقت حجة بذاته في اللغة العربية، سواء أكان المتكلم محمد صلى الله عليه وسلم أم عتبة بن ربيعة أم الوليد ابن المغيرة، فلو وجدنا نصا محفوظا عن أبي جهل فلا يمكن أن يكون فيه خطأ نحوي. ثانيا: قواعد النحو موضوعة بعد القرآن لا قبله، وهي إنما وضعت واستمدت من الخطاب العربي المحفوظ في تلك المرحلة وما قبلها، فقواعد النحو مستمدة من القرآن، وأشعار الجاهلين ونصوص العرب ولغاتهم المحفوظة في تلك المراحل، فالنحويون يستشهدون بالقرآن والشعر على قواعد النحو وليس العكس. ثالثا: أن لقبائل العرب لهجات تختلف عن بعضها في شيء من القواعد الإعرابية، يسميها النحويون لغات، ولم يتعاملوا معها على أنها خطأ، وإنما اعتبروها وجوها في اللسان العربي، فنجد أن بعض قبائل العرب يلزمون المثنى الألف على كل الحالات رفعا ونصبا وجرا، فنجد أن بعض قبائل العرب يلزمون المثنى الألف على كل الحالات رفعا ونصبا وجرا. قال ابن عقيل في شرحه لألفية ابن مالك في النحو: وما ذكره المصنف من أن المثنى والملحق به يكونان بالألف رفعا والياء نصبا وجرا هو المشهور في لغة العرب. ومن العرب من يجعل المثنى والملحق به بالألف مطلقا رفعا ونصبا وجرا، فيقول: جاء الزيدان كلاهما، ورأيت الزيدان كلاهما، أو رأيت الزيدان كلاهما، ومررت بالزيدان كلاهما. انتهى كلام ابن عقيل. قال العلامة محمد محي الدين عبد الحميد في كتابه منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل: هذه لغة كنانة وبني الحارث بن كعب وبني العنبر وبني هجيم أو هجيم وبطون من ربيعة بكر بن وائل وزبيد وخثعم وهمدان أو همدان وعذره أو عذره، وخرج عليه قوله تعالى: إن هذان لساحران، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة، وجاء عليها قول الشاعر: تزود منا بين أذناه طعنة، دعته إلى هاب التراب عقيمي. فإن من حق هذان ووتران وأذناه لو جرينا على اللغة المشهورة أن تكون بالياء، فإن الأولى اسم إن، والثانية اسم لا، وهما منصوبان، والثالثة في موضع المجرور بإضافة الظرف قبلها. وفي الآية الكريمة تخريجات أخرى ذكرها في هذا الموضع، ولم أتم النقل اختصارا فليراجع المرجع. وقال الإمام اللغوي الفذ أحمد بن فارس المتوفى سنة 395 في كتابه الصحابي في فقه أو الصاحبي في فقه اللغة، قال: باب القول في اختلاف لغات العرب. اختلاف لغات العرب من وجوه: أحدها الاختلاف في الحركات، كقولنا نستعين ونستعين أو نستعين بفتح النون وكسرها. قال الفراء: هي مفتوحة في لغة قريش وأسد وغيرهم يقولونها بكسر النون. والوجه الآخر الاختلاف في الحركة والسكون، مثل قولهم معكم ومعكم. وذكر وجوها كثيرا من أو كثيرة من الاختلاف، إلى أن قال، أي إلى أن قال الإمام الفذ أحمد ابن فارس، إلى أن قال: ومنها الاختلاف في الإعراب، نحو ما زيد قائما وما زيد قائم، وإن هذين وإن هذان، وهي بالألف لغة لبني الحارث ابن كعب، يقولون لكل ياء ساكنة انفتح ما قبلها ذلك، وينشدون: تزود منا بين أذناه ضربة، دعته إلى هاب التراب عقيمي. انتهى كلام الإمام أحمد ابن فارس. رابعا: أن الأخطاء المدعى وجودها في القرآن هي في أبواب من أسهل أبواب اللغة، فمن الذي يجهل أن اسم إن منصوب؟ ومن الذي يجهل أن المعطوف على المنصوب منصوب؟ هذا شيء لا يجهله الصبي الذي درس اللغة العربية، فهل يعقل أن كتابا فيه كل هذا البيان وكل تلك الفصاحة يقع فيه خطأ بسيط ساذج؟ لا شك أن هذا الكلام فيه تجاوز لكل حدود المعقول. فعلى سبيل المثال يقول الطاعنون: إن القرآن فيه خطأ في سورة المائدة برفع ما حقه النصب، وذلك في قول الله سبحانه: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى. فيستشكلون رفع الصابئون لكونها معطوفة على منصوب وهو اسم إن. وللرد عليهم نقول: إنه قد جاءت في كتاب الله آيتان مشابهتان لهذه الآية وقع فيها نصب الصابئين على ما تدعون من الصواب، وذلك في سورة البقرة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، وكذلك في سورة الحج: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى. فليست القضية جهلا إذن كما تظنون. قال الإمام الطاهر بن عاشور رحمه الله في تفسيره العظيم التحرير والتنوير قال: وجمهور المفسرين جعلوا قوله والصابئون مبتدأ، وجعلوه مقدما من تأخير، وقدروا له خبرا محذوفا لدلالة خبر إن عليه، وأن أصل النظم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى لهم أجرهم إلى آخره والصابئون كذلك، جعلوه كقول ضابي ابن الحارث: فإني وقيار بها لغريب. انتهى. قيار هنا يفترض يعني على حسب المشهور أن تكون منصوبة لأن معطوفة على الياء المتصلة بفإن، فالمشهور أن تقول فإني وقيارا، لكن بعض العرب كانوا يعني يقولونها كذلك يعني بمعنى فإني وقيار كذلك بها لغريب، لكن كذلك يعني محذوفة هنا في هذا الشطر. النوع الثاني: أخطاء علمية. من الشبهات التي تثار أن القرآن الكريم فيه آيات تخالف مكتشفات العلوم الطبيعية، مما يدل على أن هذا القرآن ليس من عند الله سبحانه وتعالى، إذ لو كان من عنده فإنه لن تقع فيه هذه الأخطاء، هكذا كما يقولون. ويمثلون لذلك بقول الله سبحانه وتعالى عند القرنين: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. فقالوا: كيف تغيب الشمس داخل عين حمئة في الأرض، مع أننا عرفنا بالعلوم الحديثة أنها أكبر من الأرض، وأنها بعيدة جدا عنها، وأن لها مسارا لا يلتقي بالأرض فضلا عن أن تدخل فيها. وهذه الشبهة على تهافتها في ذاتها إلا أنها أثرت على بعض الشباب، ويروج لها نصارى العرب وملحدوهم. وردوا عليها من وجوه: أولا، الله لم يخبر بأن الشمس تغرب في عين حمئة، وإنما وصف الله رؤية ذي القرنين لها فقال: وجدها تغرب، أي في رؤيته ونظره، كما نقول نحن: طلع القمر من خلف الجبل، وهو في الحقيقة خارج الأرض بعيدا عنها، وإنما في رؤيتنا ونظرنا يطلع أو يغيب خلف الجبل. ثانيا، قد بين كثير من أئمة المفسرين القدماء قبل الأقمار الصناعية والمقربات الحديثة بأن المراد من الآية هو ما يبدو للناظر وليس في حقيقة الأمر، منهم ابن كثير المتوفى سنة 774 هجرية، حيث قال رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: وجدها تغرب في عين حمئة، أي رأى الشمس في منظر تغرب في البحر المحيط، وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله يراه كأنها تغرب فيه، وهي لا تفارق الفلك الرابع الذي هي مثبتة فيه لا تفارقه. انتهى. ونقل القرطبي في تفسيره عن بعض العلماء ما يلي: وقال القفال: قال بعض العلماء: ليس المراد أنه انتهى إلى الشمس مغربا ومشرقا، وصل إلى جرمها ومسها، لأنها تدور مع السماء حول الأرض من غير أن تلتصق بالأرض، وهي أعظم من أن تدخل في عين من عيون الأرض، بل هي أكبر من الأرض أضعافا مضاعفة، بل المراد أنه انتهى إلى آخر العمارة من جهة المغرب ومن جهة المشرق، فوجدها في رأي العين تغرب في عين حمئة، كما أن نشاهدها في الأرض الملساء كأنها تدخل في الأرض. انتهى كلام ابني أو كلام القرطبي. وقال البيضاوي في تفسيره لهذه الآية: ولعله بلغ ساحل المحيط أو ساحل المحيط فرآها كذلك، إذ لم يكن في مطمح بصره غير الماء، ولذلك قال وجدها تغرب ولم يقل كانت تغرب. وفي تفسير الجلالين: وغروبها في العين في رأي العين، وإلا فهي أعظم من الدنيا. وهذا كما ترى واضح بين لا وهذا كما ترى واضح بين لا خفاء فيه من قديم الزمن. ومن النصوص القرآنية التي ادعوا أنها تعارض العلم الحديث أيضا قول الله أو قول الله تعالى: وهو الذي مد الأرض. قالوا إن ذلك يعارض ما اكتشف حديثا من كونها كروية، وفي الحقيقة فهذا جهل كبير، فإن كروية الأرض أمر معروف من قديم الزمن، ونقل علماء المسلمين الإجماع عليه، فقد ذكر ابن حزم رحمه الله أن أحدا من أئمة المسلمين المستحقين لاسم الإمامة بالعلم رضي الله عنهم لم ينكر تكوير الأرض، ولا يحفظ لأحد منهم في دفعه كلمة، بل البراهين من القرآن والسنة قد جاءت بتكويرها. انتهى كلامه. وأما ادعاء تعارضها مع الآية فقد أجيب عن ذلك قبل قرون طويلة جدا. قال الرازي في التفسير الكبير: فإن قالوا قوله مد الأرض ينافي كونها كرة، قلنا لا نسلم، لأن الأرض جسم عظيم، والكرة إذا كانت في غاية الكبر كان كل قطعة منها تشاهد كالسطح. انتهى. النوع الثالث: ادعاء أخطاء في القرآن بسبب تعارض الآيات ببعضها. من مداخل الطعن التي يدخل بها الملحدون والمشككون في الإسلام ادعاء وجود آيات متناقضة فيما بينها، والتناقض نقص، إذن فالقرآن لم يصدر عن إله كامل. وهذا الكلام مبني على مقدمة فاسدة، ألا وهي أن في القرآن آيات متناقضة، وهذا الكلام غير صحيح، وكل الأمثلة التي أوردوها مردود عليها بكل وضوح وجلاء. والمنشأ الظاهري لادعاء التناقض هو الجهل بدلالات ألفاظ اللغة العربية من العموم والخصوص والعام المراد به الخاص ونحو ذلك، والجهل بمجموع النصوص الواردة في الموضوع الواحد من الكتاب والسنة، فإن بعضها يبين بعضا. وقد اعتنى المفسرون ببيان القول في الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض، فمهما سمعت من شيء يدعى تعارضه فارجع إلى كتب تفسير القرآن فستجد الجواب، بل إن من العلماء من أفرد هذه القضية في كتاب يعالجها، من أشهرهم الإمام محمد الأمين الشنقيطي عبر كتابه دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، مثال على الآيات التي يدعى تعارضها في القرآن. وقد سمعته على لسان شاب ملحد مصري يجاهر بإلحاده بعد أن كان على الإسلام، ودافع عن فكره الإلحادي عبر الإعلام، وحزنت على أن تكون مثل أو تكون مثل هذه الأمثلة التي قتل الجواب عنها بحثا حجة لتاركي الإسلام، ولكن من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. والمثال كالتالي: يقول إن هذه الآية وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله. تتعارض مع الآية التالية: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فكيف تكون الحسنة والسيئة من عند الله في آية ثم تكون السيئة من عند أنفسنا في آية أخرى؟ ويرى الطاعنون أن هذا تناقضا ظاهرا، ولعمر الله لو كان في هذا الكتاب الفصيح المبين تناقض وحاشاه لما وقع في آيتين متتاليتين. فمن السذاجة والتفكير السطحي التفوه بهذه الدعوة. وسبحان من قال في نفس السورة بل وبعد آيتين من هذه الآيات: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكأن الله بهذه الآية يعلم الجاهل الذي ظن أن الآيتين متعارضتان فيقول له إنه لا اختلاف في هذا الكتاب ولا تعارض. وللجمع بين الآيتين نقول: المراد بالآية الأولى أن المشركين كانوا يتشاءمون ويتطيرون بالرسول صلى الله عليه وسلم، فما أن يصيبهم جدب أو قحط، وهو المراد بالسيئة في الآية، فإنهم ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك بشؤمه، فقال لهم الله إن تقدير الجدب والقحط وكذلك الخصب وكذلك الخصب والرخاء كله من عند الله. والمراد بالآية الثانية أن ما أصاب الناس من خير فهو تفضل من الله وإحسان منه، وما أصابهم من سوء فهو بسبب أفعالهم، وإن كان كله من تقدير الله سبحانه. ولذلك يقول المفسرون إن هذه الآية تخاطب جميع المسلمين وليست خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. وتكون الآية كقول الله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذن فلا تعارض بين الآيتين، فكل شيء من عند الله من جهة القضاء والتقدير. وفي نفس الوقت فإن من أسباب المصائب والكوارث ما تكسبه أيدينا من السوء. وفي ختام هذا الباب فإن من الكتب المفيدة في كتاب كتاب منقذ السقار تنزيه القرآن الكريم عن دعاوى الطاعنين. الباب الثالث: شبهات حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وتتفرع إلى قسمين: القسم الأول التشكيك في نبوته صلى الله عليه وسلم، القسم الثاني الطعن في مواقف من سيرته وحياته صلى الله عليه وسلم. ومن أشهر المواقف التي يطعن عليها بها أو عليه بها زواجه من عائشة رضي الله عنها، وزواجه من صفية، وقضية تعدد زوجاته، وحادثة بني قريظة، وحادثة العرنيين. فأما القسم الأول فالرد عليه يكون بإثبات نبوته صلى الله عليه وسلم بالدلائل العقلية والنقلية، وقد اعتنى العلماء ببيان ذلك، وإن كان كثير منهم قد غلبوا جانب المعجزات الحسية أو خرق العادات على غيرها من البراهين. وفي الحقيقة فإن تنويع الدلائل لتجمع بين العقل والنقل هو الأكمل في الاحتجاج، خاصة وأن القرآن فيه ذكر للدليل العقلي في إثبات النبوة، وقد نبه غير واحد من العلماء كالغزالي في المنقذ من الضلال وابن تيمية في شرح الأصبهانية إلى أن دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لا تقتصر على المعجزات الحسية الخارقة للعادة بل هي متنوعة. كما أن من المهم الإشارة إلى تفاوت الناس في تحصيل اليقين بهذه الدلائل، فبعضهم يحصل له اليقين بأحدها، والبعض الآخر يحصل له اليقين بضم بعضها إلى بعض، إلا أن الذي لا ينازع فيه عاقل عادل هو أن مجموع دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم تفيد القطع واليقين المتجاوز لكل شك وريب، وهذا ذكر لبعض الدلائل والبراهين. أولا، برهان صدقه وأخلاقه صلى الله عليه وسلم، فإن من المعلوم أن مدعي الرسالة أو مدعي الرسالة إما أن يكون من أفضل الخلق وأكملهم، وإما أن يكون من أنقص الخلق وأردلهم، فكيف يشتبه أفضل الخلق وأكملهم بأنقص الخلق وأردلهم؟ وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز. وما من أحد ادعى النبوة من الصادقين إلا وقد ظهر عليه من العلم والصدق والبر وأنواع الخيرات ما ظهر لمن له أدنى تمييز. وبعبارة أخرى، النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين، بل قرائن أحوالهما تعرب عنهما وتعرف بهما، والتمييز بين الصادقين والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة، فكيف بدعوى النبوة؟ وهاتان العبارتان من ابن تيمية رحمه الله وابن أبي العز الحنفي رحمهما الله، فيهما دلالة عقلية واقعية جميلة جدا، إذ باب النبوة إنما هو ادعاء خبر معين، والمخبر بهذا الخبر إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا، والتمييز بين الصادق والكاذب في الدعاوى العظيمة يمكن تمييزه بكل سهولة، والخداع فيه لا يستمر حتى يكشف. وإن معرفة سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وأحواله لتبين أنه لا يمكن أن يكون كاذبا في دعواه النبوة، فإن العدو والصديق يشهدان له بأنه رجل كامل الأخلاق والمروءة والأمانة، وأنه معروف بالصدق في حديثه منذ صباه. ولذلك فقلبوا كتب أعداء الإسلام والمشككين في الرسول، فإنكم إنما تجدون فيها الطعن عليه بمواقف عملية سلوكية هو من تهمتها بريء، وليس بمواقف متعلقة بصدقه صلى الله عليه وسلم، وهذا اعتراف ضمني منهم بأنه صادق. وهو قبل أن يبعثه الله بالرسالة لبث عمرا في قومه بمكة لقب فيه بالصادق الأمين، وقد قال لهم حين صعد الصفا أول أمر الرسالة: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ومن شواهد صدقه صلى الله عليه وسلم أنه حين غطت المدينة سحابة سوداء قاتمة من الإشاعات الباطلة التي تتهم عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا، ولحق النبي من ذلك أذى شديد واشتد الكرب وضاق الحال، فما الذي عمله النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن كان القرآن من تأليفه فلما لم يبادر بتبرئة زوجه من هذه التهمة وسيصدقه الناس؟ لماذا طفق يشاور أصحابه في الموضوع؟ ولماذا يخطب في الناس معلنا أن رأس الفتنة ابن أبي قد آذاه في أهله، وهو مع هذا كله لا ينسب شيئا من هذا لله سبحانه، حتى جاء الوحي بعد مدة بتبرئة عائشة رضي الله عنها. وحين ذهب أبو سفيان إلى الشام قبل إسلامه، وكان سيد قريش وقائدها ضد رسول الله، استدعاه هرقل عظيم الروم ليعلم منه خبر محمد صلى الله عليه وسلم، فسأله عن عدد من الأمور التي أراد بها التوصل إلى معرفة حقيقته، فكان فيما سأله: هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ فأجابه أبو سفيان: لا. فقال له هرقل قولة حكيمة: سألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فذكرت أن لا، فعرفت أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله انتهى كلام هرقل. وكسفت الشمس في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، فماذا كان رد النبي محمد صلى الله عليه وسلم على هذا الكلام؟ هل أيدهم عليه أو على الأقل سكت؟ بل قام فيهم خطيبا مصححا هذا الاعتقاد الخاطئ، معظما ربه وخالقه ومولاه قائلا إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ثم أرشدهم إلى الصلاة والاستغفار والصدقة. ومن شواهد صدقه صلى الله عليه وسلم أنه بلغ القرآن كاملا، مع أن فيه آيات عتاب الله له، كقوله سبحانه وتعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، وقوله عفى الله عنك لما أذنت لهم، وقوله لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، وقوله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلو لم يكن محمد رسول الله حقا أكان يبلغ هذه الآيات؟ ما الذي يضطره لقول هذا الكلام الذي يقرأه الناس إلى يوم القيامة إلا أنه مأمور بتبليغه؟ ما الذي يضطره لقول هذا الكلام الذي يقرأه الناس إلى يوم القيامة إلا أنه مأمور بتبليغه؟ ثانيا، براهين القرآن على صدق نبوته. إن هذا القرآن الذي خرج به النبي صلى الله عليه وسلم على الناس له أكبر دلالة وبرهان على صدق نبوته وأنه من عند الله، ومع أنه صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف الشعر، إلا أنه جاء بهذا القرآن متحديا به البشرية كلها، طالبا منهم إن أرادوا إبطال دعوته الإتيان بمثله، بل بعشر سور من مثله، بل بسورة واحدة، فآثروا قتاله على أن يأتوا بسورة لأنهم عجزوا عن ذلك مع وجود أقوى الدواعي وهو الخصومة الشديدة والأنفة من الهزيمة، ومع وجود وتوفر كل الأسباب التي يمكنهم بها أن يجاروا ما كان مخترعا من كلام البشر مهما كان فصيحا، إذ هم أي الكفار حينها غاية ما وصل إليه البشر في الأدب والفصاحة والبيان. ثم يأتيهم الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلن في مجالسهم قول الله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم يقول لهم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فهو يتحداهم، وفوق ذلك يخبرهم أنهم لن يفعلوا وأن الخير لهم أن يتقوا عذاب النار لأنه حق، فكان العجز جوابهم، وهذا دليل على أن القرآن ليس من عند البشر. وأمر آخر، وهو أن في القرآن من أخبار الغيب الجازمة القاطعة التي لا تردد فيها، ما لا يمكن لشخص كاذب مدع أن يجازف في اختراعها، لأنها لو لم تقع فستكون دليلا كافيا على كذبه، وسيكون ذلك سببا لمغادرة أصحابه للإيمان لأنه كذب عليهم، خاصة وأنه ليس محتاجا لقولها وقد اتبعوه، أو على الأقل يمكنه أن يذكر أخبارا مستقبلية بصيغة غير مؤكدة أو بألفاظ تحتمل التأويل، لأن المغامرة هنا تعني خسارة الدعوة كلها أو كلها حال الهزيمة. ولكن هيهات، فهذا كله لو كان القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم، أما وهو من عند الله تعالى فلا تتعجب أن تقرأ فيه هذا الوعد الفخم القوي الأسلوب القاطع في التأكيد، وهو قول الله سبحانه: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. ففي الآية وعد بأن النصر في الدنيا قبل الآخرة سيكون حليف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقوله سبحانه ينصره أي ينصر نبيه، فالضمير يعود إلى محمد عليه من الله أزكى سلام. وكذلك قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ففي الآية عدد من المؤكدات اللفظية على حفظ القرآن الكريم، وهي خبر عن مستقبل، وقد تحقق هذا الوعد رغم تتابع الهجمات على الإسلام والمسلمين بدءا من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وحتى وقتنا هذا. وكذلك من أخبار الغيب في القرآن قول الله تعالى: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. والسؤال هنا: ماذا لو لم تنشب هذه الحرب؟ وماذا لو نشبت ولكن كانت النتيجة فيها لصالح الفرس؟ بل وماذا لو انتصر الروم ولكن بعد المدة الزمنية المحددة أو قبلها؟ ومما يدخل في البرهان القرآني القصص أو القصص عن الأمم السابقة، وهي من الدلائل العظيمة، فإن العرب في ذلك الوقت لم يكونوا يعرفون تفاصيل قصص الأنبياء مع أقوامهم، وأما أهل الكتاب فعندهم في كتبهم شيء من ذلك، وهذه الموافقة هي من دلائل الصحة والقوة لا العكس كما يظن البعض، كما أنه ليس كل ما في القرآن من قصص موجودا في كتبهم، إضافة إلى أن في سياق القرآن ما يصحح بعض ما جاء عندهم، فمن أين لرجل أمي لا يقرأ ولا يكتب وعاش في وسط مكة أن يأتي بكل هذا مع جمال في العرض وفصاحة في السرد وبلاغة في الوصف وعبرة في الخاتمة وذكرى في البداية، مما لا يمكن لشخص اطلع على كل ما كتبته الأمم أن يأتي بمثله، فضلا عن رجل لم يقرأ صحيفة واحدة في حياته صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى يشير إلى هذا المعنى في سياق القصص أو القصص القرآني. وما أجمل هذه الآيات بعد قصة موسى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. وكذلك في قصة نوح عليه السلام قال الله سبحانه وتعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وهناك وجوه أخرى من دلالات القرآن على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أتركها بعدا عن التطويل والإملال. ثالثا، برهان كمال التشريعات والعقائد والآداب التي جاءت على لسانه صلى الله عليه وسلم. لم يفرغ الفقهاء والمحدثون والمؤرخون والمفسرون وشراح الحديث بعد، وقد تجاوزنا 14 قرنا من وقت الرسالة، من استخراج كنوز نصوص الكتاب والسنة، ولم تعد المكتبات الضخمة تتسع لما أنتجه العلماء في مجال واحد من مجالات النصوص الشرعية كالأحكام الفقهية مثلاً.